القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع المتعة الراقية والفن الجميل وعدناكم في الحلقة السابقة باستكمال هذا الحوار الممتع مع الدكتورة سميرة صلاح أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون وها نحن نفي بوعدنا ونجدد التحية لها أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة سميرة الحوار مع حضرتك رائع وجميل ويعني نريد ألا ينتهي لكن يعني نبدأ من حيث وقفنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الكمان ولحضرتك تجربة رائدة في تعليم آلة الكمان وهو تعليم كبار السن هي تجربة بالطبع لابد أن نسأل عن سببها أولا لماذا جاءت هذه الفكرة؟ هي كانت صدفة وكنت معيدة تقريبا يعني كده في الحقبة دي كنت بدرس في قسم الحر فكان بيجي لنا يعني أعمار مختلفة فكان في واحد لواء وابنه جاي يقدم لابنه وابنه هو اللي كاتب يعني جاي ياخد هو معايا يعني فبدرس له انا الولد فبابا قال لي انا كان نفسي اتعلم الكمان نفسي اتعلم كمانجة هو بشغف كده فقلت له طب وايه ما اتعلمتش ليه قالوا لي ان لا الكبار ما ينفعش قلت له بس انت نفسك انت نفسك فعلا يعني حاسس من جواك كده انك قال لي ده انا نفسي قلت له طب انت هتتعلم بسم الله حصلي كده باستغراب قال لي ازاي قلت له مالكش دعوه انت تتعلم مش انت عايز تتعلم مش انت نفسك تتعلم وعلمته كمان بسم الله ما شاء الله ومن هنا جاءت التجربه واستمر فيها واشتغل بقى بره في الفرق وكده كمان ولغايه ما بنتي بقى في يوم من الايام لقيتها جايه بتقول لي ماما تعرفي دكتور مصطفى كذا قلت لها ايه ده مين قالت لي ده بيقول كذا كذا كذا كذا قلت لها الله جات لي بقى رساله ايوه بيذكرك بالخير الحمد لله بس فانا عندي حته انه اللي عندك استعداد هتتعلم يعني اسباب التميز في آلة الكمان هو الرغبه والاستعداد الاول والامكانيه بقى يعني عندي صوابعي يعني وعندي ودني وعندي كده خلاص هتلاقي ان شاء الله الموضوع مش خلاص في حاجه تانية برضو كان ابني دخل بعد الاعداديه احنا عندنا المعهد بندخل بعد الاعداديه اولى ثانوي فكان ابني برضو دخل بعد الاعداديه كان في اولى ثانوي وكان في زميل له في الكونسرفاتوار سبع سنين ابني لسه بيتعلم الكمانجة لسه في البداية والتاني بعد سبع سنين ده بيقصها في الكونسرفاتوار طبعا ده مستوى عالي جدا يعني فأنا يعني ابني كان الاثنين بقوا في مستوى واحد ما شاء الله ليه لان ده عنده استعداد وشاطر فكانوا الاثنين زي بعض او طبعا مش هيبقى يعني زي بعض بقى قوي ايوه طبعا لكن شاطر متقاربه جميل وبيبقى برضو اللجنه بتبقى عامله حسابها الا ده لسه اول سنه وده بقى سبع سنين يعني واخد بالك فبتبقى في الموضوع يعني هو طبعا النسبه والتناسب نعم جميل فانا عندي حته التعليم دي الاستعداد عندك استعداد تتعلم هتتعلم لكن هل آلة الكمان تحتاج إلى مواصفات خاصة مثلا في الأصابع في تكوين اليد في التعامل معها طبعا يعني يمكن أن يعني في حد نفسه ما يقدرش يتعامل معها لا ما يقدرش خلاص هقولك حاجة أولا عايزة مصابرة عايزة صبر وجلد عايزه روح تحكم كمان قوي تحكم تحكم كمان في الاعصاب يعني الايد لازم الصوابع على فكره بيبقى في صوابع طويله برضو بس يعني وفي صوابع قصيره وبتبرع يعني فبيبقى هي امكانيه وتعلم وزياده في التعليم والدراسه والتمرين والتدريب يعني اللي عنده نقاط نقص ممكن يعوضها بزياده التدريب بتتعود يعني في حاجات كتيره يعني في وفي حاجات برضو يعني انا شفت واحد اشول ماسك كمانجة يعني بالعكس بإيده اليمين ومسك القوس بالشمال أنا ما أعرفش إزاي دي بس يعني أنا شفتها مرة يعني شفتها ولكن أنا بقولك يعني في حاجات التحدي التحدي بالتحدي نصل لأي شيء بصراحة هناك ملاحظة دكتورة سميرة صلاح أجدها في الفرق الموسيقية وهو أن الآلة الأكثر تواجدا في كل فرقة هي آلة الكمان يعني نلاقي طبلة مثلا واحدة رق واحد أكورديون واحد لكن عود واحد لكن حبيان وحتى أحيانا أكثر من عود أيوة لكن الكمان هي الآلة المتسيدة الوحيدة اللي هي بتبقى فعلا عدد كبير ليه الظاهرة دي لأن الكمانجة صوتها يعني عارفة هو بيبقى في التخت التخت هتلاقيها هي ممكن تبقى كمانجية واحدة ممكن كمانجة أنون عود ناي التخت الحاجة البند كده حاجة صغيرة كده الفرقة الكبيرة لازم تبقى عددها كبير لأن الكمانجة حتوه يعني كمانجة صوت هيبقى رقيق جدا يعني عشان رقة الصوت لازم لازم يبقى العدد لازم يبقى العدد كبير عشان نكثف الصوت بالضبط في الفرقة الكاملة وهذا أيضا يعطي مؤشر إلى حساسية الكمان إنه آلة حساسة كمانجة رقيقة جدا جدا جدا والأوتار بتاعتها كلما يعني الكمانجة غير التشيلو غير الكونترباس شوف الأوتار بتاعتها أوتار تخين جدا فالكمانجة آلة رقيقة جدا ويعني عارفة حساسة يعني من هنقول فيها شعر يعني صحيح تستدعي الأشعار يعني من لدرجة الحساسية إنه الدكتورة سميرة لما دخلنا الاستوديو وهو بالطبع مكيف قالت إنه أوتار الكمان هتتأثر من هذا التكييف بالزبط. ويمكن أن تتغير أصواتها بالزبط. لمجرد دخول آلة الكمان إلى التكييف بالزبط. للدرجة دي الحساسية تتأثر من الرطوبة تتأثر من يعني مع الجو الخشب بتاعها ده نوع معين من الخشب والأوتار كمان على طول يعني احنا كنا بنروح اسكندرية كنت مع الفرقة القومية كنا بنروح اسكندرية ونبقى قاعدين بنعزف والأوتار بتنزل الأوتار يعني صوتها بيتغير على طول فلازم كل ما فيش لازم تظبطي تحسي لازم تحسي يعني بالأوتار ان احنا نبقى وهذا هو الفنان الحساس الذي يشعر بآلته بالآلة التي يحضنها يعني كمان حمل الكمان طريقة حمل الكمان يعني على الكتف على كأنه الابن كأنه أيوة ناحية القلب كأنه اجمش أيوة وكأنه صحيح في علاقة إنسانية خاصة مع آلة الكمان هي حاجة فعلا أنا قلتها مرة زمان استضفت في برنامج وأنا لسه شابة بقى صغيرة وما زلتي ربنا يبارك فيك فالكمانجة أنا بحبها جدا وبحضنها كده يعني هي كمانجة كده حاضن كده وتقول لها بقى بتقول إن أنت بتقول لها وهي بتقول بتستجيب وهي بتعبر وهي فعلا ده عطاء يعني أنت بتقولي وهي بتستجيب للي أنت بتقوليه ده حاجة جميلة جدا يعني هذا الإحساس بالآلة الذي عبرت عنه الدكتورة سميرة صلاح يشعرنا بمدى إحساسها بآلتها وكيف يمكن أن تخرج النغمات منها فلنا أن نتخيل السبب الرئيسي في أن عزف الدكتورة سميرة صلاح على آلة الكمان عزف متميز جدا ومختلف جدا لأنها تحس بالفعل بهذه الآلة التي بين يديها وتبثها هي بداية كل ما في قلبها من أحاسيس ومشاعر ونبض القلب كما يقولون الله الله الله فتخرج الآلة بهذا الإحساس المرهف لكل المستمعين الله يعني ده بعض حق أنا ما أعرفش أقول ده لكن الكمان بيسمعه لا وهو يعني أنا وهو بنقول أيوة بس فعلا الجمهور ومثلا زي حضرتك كان بتقولي كده أما ألاقي اللي قاعد بيسمع أما بلاقي اللي قدامي بيستمع بحب كده يعني طبعا ببقى نفسي بتفجر طاقات كمان اولا بتفجر بتخليك تبدعي اكتر بس ممكن تبقى عكس على فكره على في لحظه صغيره وتعودين ده لحظه وتعودين نعم وطبعا هنا لابد ان نتوقف لنستمع ونستمتع الى هذا العزف الرائع الراقي الذي نصفه بالكلمات لكن الآلة ستصفه لنا بالنغمات. يا رب إن شاء الله. مستمعي الكرام بعد هذا العزف الراقي الرائع الجميل للدكتورة سميرة صلاح، ومن هذا العزف أحسست براحة نفسية شديدة، يعني جعلت هذه الراحة سؤالا يرد إلى ذهني عن استخدام الموسيقى في العلاج النفسي. هل حضرتك تجربة في هذه جميلة الحالة؟ تجربة جميلة جدا جدا، يعني أنا بحبها قوي قوي قوي. أنا كنت قاعدة بوالدتي كانت تعبانة، فكنت أنا بقعد أعزف كمانجا، كانت سبحان الله تفتكر يعني مع العزف وأنا بعزف لها أو أنا بعزف، فكانت تتذكر تقول لي يا سميرة دي أغنية كذا، دي أغنية عبد الوهاب، دي أغنية، وهي بتنسى أسامينا يعني تخيلي. فمن هنا بقى جات لي فكرة العلاج بالموسيقى. العلاج بالموسيقى. نعم. وفعلا يعني تجربة واقعية كانت، هي كانت كده. أيوة. هي جت كده. أيوة. يعني بالصدفة كده. فكان في دكتور حسن الشربيني، ده دكتور عظيم، دكتور نفسي جميل، هو صديق العائلة وبيعزف عود، عشان كان بيحب العود بيعزف عود، فكنت أنا بقعد معاه يعزف عود وأنا أعزف كمانجا ونقعد نغني وكده. نعم. بعدين قلت له أنا عايز أعمل البحث عن الموضوع ده. فقال لي حاضر خلاص تعالي هجيب لك حالات ونبتدي فيها. الله. وفعلا جاب لي حالة، بس أنا عيطت في الحالة الأولانية دي، عيطت وقلت له لا أنا مش هيحصل، لا مش قادرة أكمل، لا لا أنا مش هينفع، لأني أنا ما قدرتش أتفاعل مع الحالة الأولانية دي. نعم. وقلت له لا خلاص الموضوع ده أنا مش هعمله، لا خلاص. فقال لي طب اصبري بس وتعالى هجيب لك حاله اخف شويه يعني حاله يعني حاجه طبيعيه بس في حاله اكتئاب. تاني ده ما كانش اكتئاب كانت حاله يعني انا مش قدها يعني. فجاب لي واحده جميله جدا هي عندها حاله اكتئاب وكان في مشاكل بينها وبين زوجها وبتاع وكان يعني هينفصل وكده وكانت بتتعالج عنده نفسيا. ف طبعا الاول لازم الموضوع ده لازم انت بتصاحبي بيبقى لازم في علاقه بنت علاقه تعارف بالاول مش على طول انا جايه ايوه تدخلي الموسيقى على طول كده. فاتكلمت معاها الاول ويعني اتعرفت عليها وتعرفت عليا وبعدين ايه بدات بقى ايه سنه سنه ادخل لها كده وانت بتحبي كذا قلت لي انا بحب الكمانجه بحب الموسيقى كلها ومش عارف ايه فبقيت اعزف الكمانجه قلت ايه ده دي جميله لا ده انا اعلم ولادي ولادها كانوا صغننين بقى كده لا ده انا اعلم ولادي فعلا بقيت دي ولادها الصغنطتين كانوا صغيرين تقلق. فكانت وسيله ان هي كمان تسمع الموسيقى وهي بتسمع وكان ده بقى بنعمل اختبار قبلي للحاله اختبار قبلي هي عملت الاختبار قبل ما تسمع الموسيقى وقبل ما تتعرف عليا وقبل ما تتكلم في كل جلسه لازم اختبار قبلي واختبار بعد عشان نشوف الاختبار بعد كده ايه الجلسه دي جلسه التعارف دي بعديها حصل ايه جلسه الاستماع دي وابقى كاتبه بقى النهارده انا عزفت كذا النهارده حصل كذا النهارده يعني ومؤشرات للمنهج في العزف يعني تعزيفي ايه اللي بيأثر مثلا اكتر بالظبط كده كانت النتيجة الحمد لله العلاج تعالجت وبقت كويسة جدا فنجح الموضوع ده وده كان بحث بقى أنا ترقيت بيه يعني كنت قدمته بحث للترقية يعني جميل يعني هو بالفعل تجربة, عملية وهو الأجانب على فكرة عندهم العلاج بالموسيقى ده من عاملة دوت وجايبة مراجع أجنبية وكده في مستشفيات هناك يعملوا لهم موسيقى الخلفية كده يعني يسمعوا بتاع حاجة هدوء كده هي العلاج بالموسيقى بصراحة يبقى جميل يعني أنا أتمنى أنه يكون فعلا أتمنى له أماكن خاصة فعلا بيه هذه الفكرة تحتاج لبعض الوقت لأنه إحنا أصلا في العلاج النفسي بنتقدم رويدا رويدا في فكرة العلاج النفسي فكمان خطوة العلاج بالموسيقى تحتاج أيضا إلى خطوات هو لازم نبقى برضو قريبين من ربنا يعني طبعا لازم دي نمرة واحد يعني أساسا الصلاة أساسا قراءة القرآن والموسيقى بتبقى مش هي دي الأساس أيوة مش هي الأساس يعني ممكن عامل مكمل تأكيد لأنه بس بيضفي الهدوء على الروح والنفس البشرية فده عامل مكمل إلى جانب الأساس وبالضرورة بعد كل هذه الرحلة الجميلة مع عالم الموسيقى لابد أن يكون للدكتورة سميرة صلاح دور في تعليم هذا العلم إلى الأجيال التالية هل لحضرتك ورش معينة خارج طبعا الأكاديمية هل هناك ورش لتعليم آلة الكمان؟ والله يعني وفي طلاب بيقولي نعزف مع بعض إنما مش حاجة مستمرة كل الشكر والتحية لحضرتك دكتورة سميرة صلاح أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون لوجودك معنا أولا ولإمتاعك لنا بكل هذا الجمال والرقي والرقة البالغة من حضرتك شكرا جزيلا الشكر لكم أنتم والبرنامج الجميل كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان